أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في إكمال الدين وإتمام النعمة للشيخ الصدوق عليه الرحمة، باب ما روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر في النص على القائم عليه السلام وغيبته وأنه الثاني عشر من الأئمة. الحديث رقم 5. قال: حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه، أي إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن السندي عن يونس بن عبد الرحمن قال: دخلت على موسى بن جعفر عليهما السلام فقلت له: يا ابن رسول الله، أنت القائم بالحق؟ فقال: أنا القائم بالحق، ولكن القائم الذي يطهر الأرض من أعداء الله عز وجل ويملأها عدلا كما ملئت جورا وظلما هو الخامس من ولدي، له غيبة يطول أمدها خوفا على نفسه، يرتد فيها أقوام ويثبت فيها آخرون. ثم قال عليه السلام: طوبى لشيعتنا المتمسكين بحبلنا في غيبة قائمنا الثابتين على موالاتنا والبراءة من أعدائنا، أولئك منا ونحن منهم، قد رضوا بنا أئمة ورضينا بهم شيعة، فطوبى لهم ثم طوبى لهم، وهم والله معنا في درجاتنا يوم القيامة. هذا الحديث من حيث الدلالة واضح في أن المهدي سلام الله عليه هو الخامس من أولاد الإمام موسى بن جعفر، أي أن الإمام في الأعقاب، فبعد الإمام موسى بن جعفر ولده علي بن موسى، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن العسكري عليه السلام، ثم ولده الإمام المهدي عجل الله فرجه. فلذا قال الإمام عليه السلام: ولكن القائم الذي يطهر الأرض من أعداء الله عز وجل ويملأها عدلا كما ملئت جورا وظلما هو الخامس من ولدي، له غيبة يطول أمدها. فأخبر أيضا بالإضافة إلى أنه الخامس من ولده عليه السلام، أي الثاني عشر، أنه له غيبة يطول أمدها. وقد روى أيضا الصدوق في الحديث السادس من هذا الباب حديثا آخر صحيحا فيه نفس هذا المضمون، أن المهدي هو الثاني عشر من الأئمة الهداة المهديين. وأما من حيث السند فهذا الحديث حديث سنده معتبر، ليس فيه من يتكلم فيه إلا صالح بن السندي، وهو ثقة على الأظهر لتوثيقه بالتوثيق العام في كتاب كامل الزيارات، فإنه وإن لم يوثق بخصوصه ولكن على نظرية في علم الرجال يذهب إليها جمع من الأعلام والمحققين كالحر العاملي مثلا، ونعم الشيخ اللنكراني والسيد صادق الروحاني والسيد القائد السيد الخامنئي والسيد محمد سعيد الحكيم وغير هؤلاء الأعلام، يذهبون إلى أن كتاب كامل الزيارات هو كتاب معتبر، وكل من ورد فيه فهو موثق بالتوثيق العام ما لم يعارض أو يبتلى بمعارض. نفس هذا الكلام يأتي أيضا في كتاب تفسير علي بن إبراهيم الذي أيضا بنى السيد الخوئي على هذه النظرية مع جمع من الأعلام، ولكن قيل إنه بالنسبة لكامل الزيارات عدل عن هذا الرأي، فذهب أخيرا إلى وثاقة خصوص المشايخ الذين يروي عنهم ابن قولوين بلا واسطة. والظاهر أن المراد هو وثاقتهم جميعا حين أدائهم الرواية وحين أخذهم أو أخذ الرواية عنهم، وهذا كاف في الحجية على حد تعبير السيد محمد سعيد الحكيم. لو تراجع في كتابه مصباح المنهاج كتاب التجارة المجلد الأول آخر الكتاب هناك تعليقة شريفة ولطيفة يبين فيها السيد محمد سعيد الحكيم أنه يتعين البناء على وثاقة الرجال المذكورين في كامل الزيارات ما لم يطعن فيهم من يقبل طعنه فلا تقبل حينئذ بقية رواياتهم ما لم يعلم صدورها حال الاستقامة كالبطائن فإن له حالين حال الاستقامة وحال القول بالوقف وما روي عن البطائن ورواه عن أبي بصير واعتمده الأصحاب ودونوه في الكتب الأربعة فإنما كان في حال شنه الاستقامة وهكذا أحمد بن هلال العبرتائي الذي صار مواليا ما روي عنه في إكمال الدين للصدوق أو غيره من كتب أربعة كالكافي فإنما روي في حال الاستقامة وهكذا الشلمغاني بن العزاقر وغير هؤلاء. فالخلاصة من هذا ولا نريد أن نطيل راجع هذه التعليقة الشريفة التي ذكرها سماحة آية الله السيد محمد سعيد الحكيم في أن رواة كامل الزيارات موثقون بالتوثيق العام وهذه المناقشة أنه الوثاقة في خصوص مشايخه غير تامة. فعلى هذا الأساس لأن ما ذكره النجاشي والطوسي في الفهرس والكشي ذات ناظر فقط إلى خصوص المصنفين من له كتاب من الأصول 400 أو ورد فيه مدح أو قدح أو غير ذلك وإلا نبني على وثاقة كامل الزيارات تفسير ابن إبراهيم ونماذر الحكمة وغير هذه الكتب المعتبرة التي هي موثقة بالتوثيق العام. فعلى هذا الأساس تكون هذه الرواية رواية معتبرة لا أقل إن لم نقل صحيحة فهي معتبرة كما يعبر جمع من الأعلام. لا نريد أن ندخل في التفاصيل. الإمام الكاظم عليه السلام نقلنا له رواية فيما سبق صحيحة ولا إشكال فيها وهي الحديث السادس أيضا من هذا الباب. فقد ذكر الشيخ الصدوق رواية صحيحة على جميع المباني حيث قال حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبي عن أبي محمد اللي هو عن أبي أحمد محمد بن أبي عمير. فهذا الرواية صحيحة على جميع المباني. الحاصل هذه الروايات مستفيضة التي تنص على أن المهدي سلام الله عليه نعم هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. نعود إلى كتاب بداية الحكمة للسيد الأجل العلامة الطباطبائي في الفصل السابع. مر على هذا الفصل السابع إن شاء الله ثم نعود لتطبيق فلسفي آخر حول الإمكان الوقوعي إذا ساعدنا الوقت ونتكلم فيه عن مجموعة من النصوص الشريفة المعتبرة في موضوع البداء. الفصل السابع في أن الإمكان اعتبار عقلي وأنه لازم للماهية. ففي هذا العنوان نقطتان. الأولى في أن الإمكان بالمعنى الأخص الإمكان الذاتي سلب الضرورتين أن الإمكان هو اعتبار عقلي من المفاهيم الفلسفية من المعقولات الثانية الفلسفية كمفهوم الوجوب ومفهوم الامتناع ومفهوم شنو بعد الوجوب الإمكان الامتناع كل هاي العلية المعلولية الوجود مفاهيم فلسفية مفاهيم فلسفية والسيد الطباطبائي يعبر عنها بالمفاهيم الفلسفية الاعتبارية مقابل المفاهيم الحقيقية الماهوية التي كمفهوم الإنسان فإنه مفهوم حقيقي أي ماهوي منتزع من أفراده الخارجية مباشرة. قال أما النقطة الثانية أنه لازم ذاتي للماهية كما يقولون في الأصول في بحث القاطع حجية القاطع أنه يقولون أن الحجية لازم ذاتي للقاطع وأن كان هذه النظرية ناقشها جمع من المحققين كالسيد الإمام تراجع معتمد الأصول للأنكراني أو مثلا السيد الشهيد الصد، فإنه حقق هذا المطلب في بحوث في علم الأصول وفي الحلقة الثالثة. هذه المقولة المشهورة أن الحجية لازم ذاتي للقاض ليست على ما ينبغي، وإنما هي على كل حال نقول من ذي ندخل في الموضوع أن الإمكان لازم ذاتي للماهية، كما يقولون أن الزوجية لازم ذاتي شنو للأربعة، والفردية لازم ذاتي للواحد والثلاثة. قال أما أنه اعتبار عقلي، ليش اعتبار عقلي؟ طبعا هذا مو الاعتبارات يلي شنو في إشارات المرور والأمور الاعتبارية التعليق، اعتبار عقلي له منشأ. أما أنه اعتبار عقلي فلأنه يلحق الماهية المأخوذة عقلا، أكو عقلا بعد في العقل اعتبار عقلي، يلحق الماهية هذا الإمكان يلحق الماهية المأخوذة عقلا مع قطع النظر عن الوجود والعدم، بقطع النظر عن الوجود وعن العدم، فإن الماهية من حيث هي شنو لا موجودة ولا معدومة، فمن حيث هي إذا لا موجودة ولا معدومة عندنا المفهوم إذا قيس إلى الوجود إما يجب له وإما يمتنع عليه وإما ممكن. فإذا الإمكان شنو يلحق الماهية مع قطع النظر عن الوجود أو عن العدم، يعني الماهية من حيث هي. والماهية المأخوذة كذلك اعتبارية بلا ريب، فما يلحق بها بهذا الاعتبار بهذا اللحاق هو كذلك أيضا بلا ريب، وهذا بناء على أصالة الوجود تكون الماهية تكون اعتبارية، بمعنى أن لا ماهية قبل الجعل، لا ماهية قبل الجعل. هذه المسألة احنا حققناها ونقلنا كلام شنو صاحب الشوارب وكل هذه السبزواري. أصالة الوجود تعني أنه الأصل في التحقق وأنه منشأ الأثر وأنه المجعول أولا وبالذات بالجعل البسيط التكويني، ولكون الموجود الإمكاني محدودا فتلزمه الماهية الاعتبارية ولا ماهية قبل الجعل. فحينما نقول الماهية موجودة بعد الجعل أي بتبع جعل الوجود، فالجاعل جعل الوجود الإمكاني الوجود المفاض المعدول، ما جعل الله المشمشة مشمشة على قولة ابن سينا ولكن أوجدها. فالجعل أولا وبالذات للوجود وثانيا وبالعراض للماهية. وما قيل إن الماهية بنسبة مكتسبة إلى الجاعل تصبح أصيلة، نقول شنه ما به التفاوت الذي جعل كيف وبالكون عن استوائي قد خرجت قاضبة الأشياء، ما به التفاوت هذه الحيثية للماهية قبل الجعل لا أثر لها وبعد الجعل تقول موجودة بوجود خارجي، ما به التفاوت هو هذا الأمر الأصيل أي الوجود المجعول. فإذا إن الوجود عندنا أصيله دليل من خالفنا عليه. فما يلحق بها أي بالماهية بهذا الاعتبار كذلك يكون شنو أيضا اعتباريا بلا ريب، وهذا الاعتبار العقلي لا ينافي كونها أي الماهية بحسب نفس الأمر، يعني بحسب الواقع ونفس الأمر إما موجودة وإما يعني بالنظر إلى الوجود الخارجي إلى عالم الواقع ونفس الأمر إما هي فعلا موجودة وإما لا، ولكن من حيث النظر إلى الماهية من حيث هي حيث يجعلها العقل موضوعا في الذهن للقضية، فيقول الماهية من حيث هي ليست إلا هي يحمل عليها ذاتها وذاتياتها، وليس الوجود مقتضى ذات الماهية كما أن العدم كذلك يعني ليس مقتضى ذات الماهية. إذ لو كان الوجود عين الماهية، هذا بحثنا وين؟ في أن مفهوم الوجود مغاير لمفهوم الماهية، بينهما مغايرة، وأن الوجود عارض الماهية تصورا واتحد هوية اتحاد الحقيقي بالأمر الذهني الانتزاعي. فهذا الاعتبار العقلي لا ينافي كونها بحسب نفس الأمر إما موجودة وإما معدومة. فالماهية من حيث هي ليست له، ليس الوجود يا سيد مقتضى ذات الماهية. لو كان مقتضى ذات الماهية كاقتضاء الوجود للواجب لاستحال عليها العدم، صح ولا لا؟ وكذا لو كان العدم مقتضى ذات الماهية، فليس الوجود فلا الوجود ولا العدم مقتضى ذات الماهية، وإنما الماهية من حيث هي ليست إلا هي، يحمل عليها ذاتها الإنسان إنسان وذاتياتها الجنس والفرد. حد الوجود الممكن وليس حد الوجود بقول مطلق، الموجود الممكن حيث انه وجود محدود له حد كما هو المشهور عند الفلاسفة فتلزمه الماهية، هي حد. نقول الإنسان حيوان ناطق له هذا الحد، وليس بشجر ولا بفرس ولا، فحد ومحدود. ولازمه كونها أي الماهية محفوفة بوجوبين أو امتناعين. وأما كونه لازما للماهية، احنا قلنا النقطة الأولى في هذا الفصل أن الإمكان اعتبار عقلي، بين ليش اعتبار عقلي، لأن الماهية هي أساسا حسية أمر اعتباري، فما يلحقها يكون كذلك. النقطة الثانية أن الإمكان لازم ذاتي للماهية، أما كونه لازما ذاتيا أي ضروريا للماهية، أما كونه لازما للماهية لازم لا ينفك، ولهذا بالأصول عندهم أنه يستحيل الحجية لا تنفك عن القطع، يستحيل سلب القطع الحجية عن شنو؟ عن القطع. طبعا هذا الكلام له مجاله، هناك تراجع في الحلقة الثالثة للسيد الشهيد من بين هذا المخلص، وما قيل من أن القطع أو الحجية لازم ذاتي ليس على ما ينبغي. وتمثيلهم للحجية القطب مثل الزوجية الأربعة أيضا هذا خلط. نعم الزوجية لازم ذاتي للأربعة صحيح، هذا المثال صحيح، وأما خلط بحث الأصول بالفلسفة فليس على ما ينبغي. المهم أما كونه حجية من لوازم انكشاف الواقع أو من لوازم الانكشاف لأمر المولى، أما كونه لازما للماهية يعني لازم ذاتي، فلأن إذا تصورنا الماهية من حيث هي هي مع قطع النظر عن كل ما سواها يعني وجود عدم مثلا، لم نجد معها ضرورة وجود ولم نجد معها شنو؟ ضرورة عدم. وليس الإمكان شيء آخر إلا أنه سلب الضرورتين، ضرورة الوجود وضرورة العدم، وليس الإمكان إلا سلب الضرورتين، فهي بذاتها ممكنة. وأصل الإمكان وإن كان هذين السلبين سلب الوجود سلب العدم أي سلب ضرورة الوجود والعدم، لكن العقل يضع لازم هذين السلبين وهو استواء النسبة أي النسبة إلى الوجود وإلى العدم، يضع هذا اللازم مكانهما مكان شنه هذين السلبين سلب الوجود سلب العدم، فيعود الإمكان معنى ثبوتيا وإن كان هو في الواقع مجموع السلبين، وإن كان مجموع السلبين منفيا أو وإن كان هو مجموع السلبين منفيا. فإذا هذا الفصل فيه هاتين النقطتين الحكام اعتبار عقلي وأنه لازم ذاتي للماهية لا ينفك عن الماهية. شفنا الحين من جملة من حيث هي معقبة لنظر عن كل ما سواها لم نجد معها ضرورة وجود أولا. نعم بحمل أولي حمل الذات المفهوم. مسألة انتزاعية هي مسألة الإنسان من حيث هو هو ليس إلا الإنسان وليس إلا الحيوان الناطق. لا تقول الإنسان من حيث هو هو حيوان ناطق موجود أو حيوان ناطق معدوم. ذاته وذاتياته الذات الطبيعة من حيث هي هي مع قطع النظر عن الوجود أو عن العدم. نعم هذا بالتحليل العقلي الحمل المفهومي. كيف اعتبر السيد اعتباري مقابل الأصيل؟ نحن نقول الماهية اعتبارية مقابل الأصيل، يعني ما هو منشأ الأثر في الخارج؟ هل الأثر منسوب أولا وبالذات لوجود الماهية أم لماهية الماهية؟ مفهوم الماهية الأثر الحقيقي والواقعي لوجود الماهية. لكن هناك ثلاثة أقوال بالمسألة. قول بأصالة الماهية يعني هي المجعولة تأصل الماهية وهذا منسوب للإشراقيين. قول آخر شنو هو؟ أصالة الوجود كما هو التحقيق. قول ثالث هو شنو هو؟ صيرورة الماهية موجودة، بمعنى أنه بعد الجعل تكتسب حيثية وجود فتصبح أصيلة. نحن نقول ما به التفاوت الذي أخرجها من العدم إلى الوجود هو هذا المجعول أول بالذات هو هذا الأصيل. فالاعتبار فلسفيا هنا مقابل الأصالة، الأمر الذهني مقابل الأمر العيني، الأمر الحقيقي مقابل الأمر الاعتباري. اعتبار عقلي اعتبار عقلي اعتبار عقلي ارجعوا لحظة معانا الى بحث اصالة الوجود في اول سطر في الفصل الرابع من المرحلة الاولى. قال السيد انا لا نرتاب في ان هناك امورا واقعية، يعني التسليم باصل الواقعية مقابل السلسطة، ذات آثار واقعية ليست بوهم الواهم. ثم ننتزع، هذا هو الأمر الذهني الانتزاعي مقابل الأمر العيني الحقيقي. هناك أمور واقعية في عالم الواقع ونفس الأمر الخارج، خارج الذهن مستقلة عن الذهن، وهذه الأمور الواقعية ذات الآثار الواقعية والعينية نحن بعقولنا بما أفاض الله علينا من عقل ننتزع من كل من هذه الأمور المشهودة لنا في عين أنه واحد في الخارج. ماذا ننتزع؟ ننتزع مفهومين اثنين كل منهما غير الآخر وإن اتحدا مصداقا، وهما مفهوم الوجود ومفهوم الماهية. كالإنسان الذي في الخارج المنتزع عنه أنه إنسان وأنه موجود. فالكلام في أن أي هذين المفهومين الذهنيين الانتزاعيين أصيل في الخارج وأي منهما اعتباري ذهني. فإذا كلام في الاعتبار يعني مقابل الأصالة، والعقل البشري عند هذه القدرة على الانتزاع انتزاعات او على هذه التحليلات. وش يقصد وراد انه كونها محفوظه بوجودين امتناعين؟ نعم وهذا الاعتبار العقلي لا ينافي كونها شنو بحسب نفس الامر اما موجوده واما معدومه، ولازمه كون الماهيه محفوفه نعم أو امتناعين. يعني الماهية من حيث العلة التامة إذا أفاض عليها الوجود شنو؟ الوجوب بالغير، وجوب بالغير يصير بهذا المعنى. مر علينا هذا المطلب وين في أول هذه المرحلة في الفصل الثاني، انقسام كل من المواد إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس، يلي قال السيد نتصور 9 احتمالات صح لو لا في هذه المسألة. على كل حال المطلب المهم في هذا الفصل وشنه، ما معنى أن الإمكان اعتبار عقلي وما معنى أنه لازم ذاتي للماهية. الفصل الثامن في حاجة الممكن إلى العلة وما هي علة احتياجه إليها. طبعا هني السيد قال في حاجة الممكن إلى العلة، هاي نظرية الفلاسفة، نظرية الحكماء والفلاسفة. ممكن أن نقول مثلا لماذا تحتاج الأشياء إلى علة، كما عبر السيد الشهيد في كتاب فلسفتنا في آخر كتابنا، روح اقرأ هذا البحث، بحث لطيف وشريف. ما هو مناط، ما هو ملاك، نفس التعبير، ما هو مناط احتياج الأشياء إلى العلة، لماذا يحتاج الشيء إلى علة، أي علة فيابة، علة موجدة. لا هذا اللي المقبول، احنا لو قلنا لماذا يحتاج الموجود صار السؤال من أساسه خطأ، وراح يكون الجواب مشكل. المتكلمين يقولوا بأن مناط الاحتياج، ما هو مناط، خلنا نقول بشكل عام، ما هو مناط الاحتياج إلى العلة الموجدة، هل هو الوجود أم الحدوث أم الإمكان الذاتي المعنوي أم الإمكان الفقري الوجودي. فهنا 4 نظريات. نظرية لعلها سائدة في الغرب أن الشيء إذا كان موجودا فلا بد له من علتين، فإجي المشكلة الله موجود فمن الذي أوجده، فهل الملاك والمناط والحيثية كونه موجودا، القواعد الفلسفية لا تقبل التخصيص ولا تقبل الاستثناء، فهل هو هذا المناط؟ لا. نظرية المتكلمين أن المناط هو الحدوث، العالم حادث وكل شنه محادث بحاجة إلى محدث، عدم الشكل برهان المتكلمين دليل العالم متغير وكل متغير حادث، العالم حادث فلا بد له. نظرية المتكلمين هو أن المناط شنه حدوث الأشياء، الحدوث. فلذا قال بعضهم أنه لو جاز على الواجب العدم لما ضر العالم شيء، لأنه محتاج في أصل الحدوث، لا في البقاء، لا في الديمومة، لا في الاستمرار. هذا متكلمين الشيعة، لا محقق الشيعة متكلم الشيعة ما يقول هذا الكلام، لما يقول متكلمين عادة الهوساة اللي عند المعتزلة مع الأشعرية. وإلا إذا راجعنا التجريد للمحقق الطوسي وشرح العلامة فنشوف هذا الكلام، أن مناط الاحتياج هو الإمكان كونه ممكنا. بالنسبة إلى الإمكان أكو نظريتين، نظرية هي الإمكان الذاتي وهو السائد عند الفلاسفة إلى زمن صدر المتألهين وتأسيس الحكمة المتعالية، وشنو بعد الرأي الآخر هو أنه الإمكان الفقري، الإمكان الوجودي، لأننا قلنا في بحث الوجود الرابط والمستقل شو قلنا، أن المعلول بالنسبة إلى علته، أن وجود المعلول بالنسبة إلى علته شنه وجود رابط، معنى تعلقي، فهو ليس شيئا ثبت له الاحتياج وإنما هو عين التعلق وعين الاحتياج، لأنه معنى حرفي والمعنى الحرفي لا وجود له مستقلا. الاحتياج والفقر كامل في أصل تحققه وأصل وجوده، وليس بالنسبة إلى ماهيته. ولذا سيقول السيد الطباطبائي في نهاية هذا الفصل، وأيضا سيجيء أن وجود المعلول سواء كان حادثا أو قديما هو وجود رابط، إضافة إشراقية، حقيقة تعلقية، متعلق الذات، مو أنه شيء ثبت له التعلق، ثبت له الاحتياج، هو عين التعلق وعين الاحتياج. وجود رابط متعلق الذات بعلته غير مستقل دونها، فالحاجة إلى العلة ذاتية ملازمة له في أصل وجوده. نبقى خلال هذه الخمس دقائق سريعا نرجع إلى الإمكان الوقوعي ونتكلم عاجلا بما يسمح له الوقت عن شنه؟ عن موضوع البداء، فإنه من التطبيقات العقائدية والفلسفية لموضوع شنه؟ إمكان الوقوعي. ما هو الإمكان الوقوعي؟ تكلمنا البارحة عن شنه؟ يعني شنو تكلمنا عن الرجعة، موضوع الرجعة. الآن مثال آخر وتطبيق بما يسمح له الوقت سريعا. البدا هو من معتقدات الشيعة. قال المظفر رحمه الله في عقائد الإمامية: البداء في الإنسان أن يبدو له رأي في الشيء لم يكن له ذلك الرأي سابقا، بدا له، ظهر بأن يتبدل عزمه في العمل الذي كان يريد أن يصنعه، إذ يحدث عنده ما يغير رأيه وعلمه به، فيبدو له تركه بعد أن كان يريد فعله، وذلك عن جهل، لاحظ التعبير، وذلك عن جهل بالمصالح وندامة على ما سبق منه. في نهج البلاغة، وهذا الحديث أيضا مروي بسند معتبر عن بعض الأئمة عليهم السلام: عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم، مشهور هذا. هذا المعنى من البداء ممكن على الله؟ مستحيل، أنه بداء ندامة ناتج عن جهل، والبداء بهذا المعنى يستحيل على الله تعالى، لأنه مش قلنا الإمكان الوقوعي، ما لا يلزم من فرض وقوعه محال، هذا يلزم منه محال، نسبة الجهل تعالى الله عن ذلك، لأنه من الجهل والنقص أو النقض، وذلك محال عليه تعالى، عليه النقص، نقص الكمال في العلم، ولا تقول به الشيعة الإمامية. قال الصادق عليه السلام: من زعم أن الله تعالى بدا له في شيء بداء ندامة وهو عندنا كافر بالله العظيم. وقال أيضا: من زعم أن الله بدا له في شيء ولم يعلمه أمس فأبرأ منه، غير أنه وردت عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام روايات توهم القول، توهم القول بصحة البداء بالمعنى المتقدم، كما ورد عن الصادق عليه السلام: ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني، مع العلم بأن الأئمة منصوص عليهم وهم 12 إمام، وأن الإمام بعد الصادق هو موسى بن جعفر عليه السلام، وقرأنا هذه الأحاديث الصحيحة متعلقة بالإمام المهدي. ولذا نسب بعض المؤلفين في الفرق الإسلامية إلى الطائفة الإمامية القول بالبداء طعنا في المذهب وطريق أهل البيت، وجعلوا ذلك من جملة التشنيعات على الشيعة، مثل قول بالمتعة والقول بالرجعة. والصحيح في معنى البداء، الآن نعطي الفكرة ثم نقرأ مجموعة من الروايات سريعا، والصحيح في ذلك أي في معنى البداء أن نقول كما قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ومعنى ذلك، معنى شنو؟ أنه تعالى، تفت لي، معنى ذلك أنه تعالى قد يظهر شيئا على لسان نبيه أو وليه أي المعصوم، أو في ظاهر الحال لمصلحة تقتضي ذلك الإظهار، ثم يمحوه فيكون غير ما قد ظهر أولا، يعني في لوح المحوي والإثبات، لا في اللوح المحفوظ، ثم يمحوه مع سبق علمه تعالى بذلك، في اللوح المحفوظ أو العلم الأزلي الذاتي، كما في قصة إسماعيل لما رأى أبوه إبراهيم عليه السلام أنه يذبح رؤيا الأنبياء وحي صلى الله، أي من الله وليس وسوسة من الشيطان. فيكون معنى قول الإمام عليه السلام أنه ما ظهر لله سبحانه أمر في شيء كما ظهر له في إسماعيل ولده إذ اخترمه قبله، لأن مات إسماعيل عليه السلام في حياة أبي الصادق، تمام؟ لا كما يقولون، ليعلم الناس أنه ليس بإمام، وقد كان ظاهر الحال أنه الإمام بعده. ليش؟ لأنه أكبر ولد الإمام الصادق، وقريب من البدء بهذا المعنى نسخ أحكام الشرائع السابقة بشريعة نبينا، بل نسخ بعض الأحكام التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن البدء في عالم التكوين كالنسخ في عالم التشريع. نقرأ لكم مجموعة من الروايات سريعا من كتاب الكافي الشريف اللي هو أصول الكافي المجلد الأول، كتاب التوحيد باب البدء صفحة 146. الرواية الأولى هي الرواية رقم 12 وهي صحيحة، علي يعني علي بن إبراهيم عن محمد أي محمد بن عيسى بن عبيد ثقة على الأظهر عن يونس أي يونس بن عبد الرحمن عن مالك الجهني قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر، لاحظ التعبير، لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه. الرواية الثانية وهي الرواية الأولى في هذا الباب صحيحة زرارة بن أعين عن أحدهما أي مضمرة عليهما السلام قال ما عبد الله بشيء مثل البداء. الرواية الثالثة هي الرواية الثانية في هذا الباب علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم واحد وحفص بن البختري اثنين وغيرهما عن أبي عبد الله عليه السلام قال في هذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال فقال وهل يمحى إلا ما كان ثابتا وهل يثبت إلا ما لم يكن. وكذا أيضا رواية رابعة وهي صحيحة محمد بن مسلم، رواية ثالث في هذا الباب علي بن إبراهيم عن أبي عبد أبي عمر عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما بعث الله نبيا حتى يأخذ عليه ثلاث خصال: الإقرار له بالعبودية وخلع الأنداد وأن الله يقدم ما يشاء نعم ويؤخر ما يشاء. الرواية الأخيرة من هذا الباب نقرأها رواية 15 علي بن إبراهيم عن أبي عن الريان بن الصلت صحيحة السند قال سمعت الرضا عليه السلام يقول ما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء. عندك في المجلد السابع من وسائل الشيعة للحر العاملي نقل مجموعة روايات وأحاديث شريفة حول موضوع الدعاء، عندك في المجلد السابع من وسائل الشيعة الباب السادس اللي هو كراهة ترك الدعاء اتكالا على القضاء، يعني عقيدة البداء عند الشيعة الإمامية كأنما جاءت ردا على القول بعقيدة المجبرة وأنه بعد خلاص بعد ليش يصلي ويصوم وليش جف القلم بما كان وما كان بعد ليش دعاء، وهذه عقيدة اليهود. الرواية مولانا نقرأ لكم سريعا، الرواية الأولى هي صحيحة ميسر بن عبد العزيز ورد فيه أنه ممن يجاهد في الرجعة في ترجمته عن أبي عبد الله، هو الحديث الأول في وسائل الشيعة عن الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي يا ميسر أدعو ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه، إن عند الله عز وجل منزلة لا تنال إلا بمسألة. الحديث مسألة يعني شنو؟ نعم. وكذا في الباب السابع عندك الحديث الأول والحديث الثالث والرابع والسادس. الحديث الأول عن الكافي أيضا صحيحة أبي ولاد قال قال أبو الحسن موسى عليه السلام عليكم بالدعاء فإن الدعاء لله والطلب إلى الله يرد البلاء، وقد قدر وقضي ولم يبق إلا إمضاءه، فإذا دعي الله عز وجل وسئل صرف البلاء. لاحظ يعني أهمية الدعاء، فلسفة الدعاء. هم رواية ثالثة في هذا الباب وهي صحيحة بسطام الزيات عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الدعاء يرد القضاء، وقد نزل من السماء وقد أبرم إبراما. أيضا الحديث الرابع في هذا الباب لعله مولانا بنفس المضمون صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن الدعاء يرد القضاء، ينقضه كما ينقض السلك، وقد أبرم إبراما. وأخيرا حديث السادس وهي صحيحة زرارة عن علي بن إبراهيم عن ربيعة محمد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال لي: ألا أدلك على شيء، رواية عجيبة، ألا أدلك على شيء لم يستثني فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يستثني فيه؟ قلت: بلى. قال: الدعاء يرد القضاء، وقد أبرم إبراما، وضم أصابع، إلى غير ذلك من الأحاديث والنصوص المعتبرة والمستفيضة. قال المحقق الأصفهاني في تحفة الحكيم: وعالم المثال لوح القدر. يعني البداء من وين جاي؟ من عالم المثال. وعالم المثال لوح القدر، وكل لوح المحفوظ في عالم القضاء المحتوم، وأكو المحو الإثبات. وعالم المثال لوح القدر بالفرق لا بالجمع، نقش الصور وهو كتاب المحو والإثبات، ومنه عنوان البداء آتي، أي عنوان البداء في الروايات آت. من وين؟ من عالم المثال ولوح القدر. هذا تمام الكلام مولانا في الفصل السادس والسابع من هذه المرحلة. الفصل الثامن: في حاجة الممكن إلى العلة، وما هي علة احتياج الممكن إليها؟ يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.